إنني أم وزوج بينكم كل فخار. ما رأت قط نهارا لا بليل أو نهار. إنني أم وزوج بينكم كل فخار. وابتهاجي ومرادي حبكم لي باختصار. حبكم لي باختصار. حبكم لي باختصار.